الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام المعاملات أو في ما يتعلق بأعمال الإنسان في حياته، في كسبه وبيعه وشرائه وتجارته وزراعته. والباب الذي سنتطرق له اليوم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب، أو ما يزال الحديث في كتاب المساقات والمزارعة. وذكر الشيخ عدة أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومنها ما يدل على الجواز، ومنها ما يشعر بالمنع في بعض الصور. ولهذا للعلماء في ذلك بعض الأقوال، ولعلنا نستخلص ما رجحه المحققون من أهل العلم في هذا الباب. فقد ذكر حديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله عنه، حديث ابن عباس وأبي هريرة، سبق لنا أن أخذناها وقرأناها بالأمس وبينا بعض معانيها. ومن أهم ما يؤخذ منها أن فيها متمسكا لبعض السلف، جماعة من السلف، بجواز المساقات والمزارعة على النحو الذي وردت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روي ذلك عن علي رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وسعيد، هؤلاء من الصحابة، سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وعدد أيضا من التابعين رضوان الله عليهم جميعا. فقالوا تجوز المزارعة والمساقات بجزء من الثمر أو الزرع. قالوا ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة بمجتمعين، فتساقيه على النخل أو الكرم وتزارعه على الأرض كما جرى ذلك في خيبر، ويجوز العقد على كل واحد منهما منفردا. وأحاديث وردت وسنسمعها الآن بعد قليل في النهي عن المزارعة، أجابوا عنها بإجابات، منها أن يعني أنها محمولة على التنزيه، على النهي التنزيهي، أو على ما كان يلحق بها من شروط تبطلها، فلها عن تلك الشروط التي تبطلها كما سيأتي ذكرها في تلك الأحاديث. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى، قال الإمام الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون، إنه يجوز كراء الأرض، كراء يعني أجرتها، إيجارها، كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنا في المبيعات، كراءها للزراعة، يعني كراء الأرض إيجارها للسكنة للاتفاق الآخر، هذا لا إشكال فيه. لكن كراء الأرض للزراعة ليزرعها، قال فيه نوع خلاف. فالإمام الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون يقولون يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنا في المبيع، ذهب أو فضة أو عروض تجارة أو كذا، ولكن يقول الشيخ سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره، ولا يجزي من الخارج منها. يجوز من غير الخارج منها، حتى مثلا إذا كانت تستأجر للزراعة القمح والشعير وكذا، أو تستأجر لزراعة النخيل والعنب ونحوه، فيجوز أن يؤجرها بجزء بقدر معين معين من التمر، أو بقدر معين من الزبيب، أو بقدر معين من الحنطة أو نحو ذلك، لكن ليس مما يخرج منها، ليس بجزء مما يخرج منها. هذا كلام الإمام الشافعي وأبي حنيفة كما يقوله الشيخ. والسبب أو المنع، سبب المنع من هذا كما أشرنا إليه بالأمس وسمعه كما هو سيأتينا أيضا بعد قليل ونبينه الآن. السبب في هذا المنع، يقولون إن إيجار الأرض بجزء مما يخرج منها فيه نوعان من المنع، نوع الغرر لأنه لا يدرى ما الذي يخرج وما مقداره، ونوع أيضا فيه شبهة الربا لأنه يؤجره على أن يعطيه يعني طعاما، وكأنه يأخذ طعاما بطعام زائد، فيها هذه الشبهة. يقول الشيخ قد أدرك ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ونقل بعضهم اتفاق الفقهاء الأنصار عليه، يعني بالنسبة لإيجارها بالنقدين المقصود الذهب والفضة ليس فقط الذهب والفضة لكن بالنقد يعني بالعملة بما يتعامل فيه الناس من يعني النقود وكانت عملتهم ذهب وفضة وما يحل محلها في زماننا هذا مختلف العملات. يقول هذا لا خلاف بين العلم في جواز إيجادها له لكن الخلاف في جواز بإيجادها بنوع بجنس ما تثمره بجنس ما تثمره فبعضهم منعه مطلقا سواء حتى ولو كان بقدر معين محدد قال ممنوع ومنهم من قال يمنع إذا كان بجزء منه يعني ثلث أو الربع جزء من الخارج والأكثر والأظهر أنه يجوز بأي نوع من كما قال نقل عن أبي حنيفة والإمام الشافعي في قديم يعني وغيره وأيضا منقول عن كثير من الفقهاء أنه إيجارة تجزئ بثمن ما دام الثمن أو إيجار معلوم أو قريبا من المعلوم معلوم أو جزء معين جزء مقدر مما سينتج والغالب في الأرض أنها تنتج في الغالب أنها يعني يخرج ما يخرج منها غالبا إذا زرعت ورؤيت وكذا في الغالب يأتي ثمرها نعم قد يتخلف قد تأتي آفة قد يكون شيء لكن هذا في القليل والأمر الغالب يبنى أو تبنى عليه الأحكام. يقول الذين منعوا إيجار الأرض بجزء مما يخرج منها استدلوا أو تمسكوا بما سيأتينا من الأحاديث تدل على المزارعة على النهي عن المزارعة سنسمع الكلام فيها إن شاء الله. نعم ويقول وينقل عن الإمام مالك أنه قال يجوز كراء الأرض بغير الطعام والثمر لا بهما يعني يقول يجوز كراء الأرض بغير الطعام والثمر لا بهما يعني لا يجوز بهما والسبب كما قلنا أنه لألا يصير من بيع الطعام بالطعام وحمل النهي على ذلك النهي الوارد النهي في المزارعة حمله على هذا قال إذا أجر أو أكرى أرضا زراعية بما يخرج منها أو أيضا بثمر أو بتمر أو ذر أو نحوه حتى ولو كان غيرها يقول هذا لا يجوز. لماذا؟ قال لأنه يخشى أن يكون من بيع الطعام بالطعام المنهي عنه. نعم وينقل الشيخ عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال يجوز إجارة الأرض بجزء من الخارج منها إذا كان البذر من رب الأرض إذا كان البذر من رب الأرض يعني الأرض له والبذر منه ويتعامل مع هذا الذي يتفق معه على أنه يعمل فعلا يعني يزرعه يقول هذا جائز بجزء من ما يخرج منها. ثم الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى وهو محق في هذا يقول ورود الأحاديث المتعددة التي في ظاهرة نوع من التعارض كثر كلام العلم في نقل بعضهم عن بعض وأن بعضهم حتى أنه ينقل عن بعضهم غائل ينقل عن غائل المعاكس المخالف وتحتاج إلى تحقيق ويذكر أنه كتب فيها رسالة مستقلة ولكن يعني يمكن أن نخرج بخلاصة يعني تسهيلا لعامة الناس وحسب ما نفهمه من كلام هذا العلم أن المساقات قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم المساقات قد تختلف عن مزارعة قليلة المساقات كما قلنا هو إيه؟ التعامل على أن يسقي الشجر المال الموجود يعني يسقيه ويرعاه كذا حتى يزمره بجزء منه شطر منه نصفه أو ربعه كذا والمزارعة هي أن تتعامل على الأرض التي يعني ليزرعها أو لزرع فيها لأن الزرع غير الشجر الزرع النبت الزرع الحبوب وكذا ونحن قمح الشعير البر الأرز وكذا غير الشجر المثمر من النخيل والأعناب وسائر الفواكه ذات نعم فقالوا المساقة هي نوع من التعاملات في الزراعة والمزارعة نوع آخر أما المساقة فقد وردت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمل أهل خيبر على شطر من ما في أرض خيبر وكانت أرضا زراعية مزروعة منخوب بنخلها وكرمها قالوا وقد عاملهم على هذه الأرض وكان فيها النخل والكرم والزرع فدل ذلك على جواز ذلك كله لكن وردت أحاديث وورد أيضا ما يدل على أن بعض الصحابة كثير من الصحابة وذكر أسماء الشيخ ذكر منها الأسماء علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعد وغيرهم أنهم كانوا يزارعون وكانوا يتعاملون على إيجارة إيجارة الأرض أو على المزارعة والمساقة فهذا فعل الصحابة أخذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفراده، فالأصل فيها الجواز، قام الدليل على جوازها. لكن قامت أدلة أخرى أو نصوص من السنة صحيحة تنهى عن المزارعة، بعضها فيه إطلاق يعني مطلق نهي عن المزارعة، أنه قال يعني كما يأتينا في الحديث تزرعها من كان له أرض فليزرعها، إن لم يكن فليمنحها أخيه، إن لم يكن فليدعها أو نحو ذلك. قالوا هذا فيه نهي مطلق عن المزارعة، وفيه أحاديث تنهى عن نوع معين أو عن المزارعة إذا اتصف بها شرط معين أو شيء معين. فلوجود هذه الأحاديث النهية عن المزارعة قالوا إن ما ثبت وما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر وغيرها هذا خاص به، خاص به، والنهي عام إذا بلغ صح المزارعة وكذا. ولكن هذا القول فيه نظر كبير، بل إن الأصح على مما أقوالها العلم أن المساقة والمزارعة تجوز إن شاء الله تعالى جائزة وعليه عمل الناس. وهذا مرة معنا في الحديث الماضي حديث أبي هريرة أنه قال يقول وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما في المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في المدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن عروة وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر. يعني وقال وعامل عمر الناس على أن جاء على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا، يعني أقل من الشطر، شطر النساء. إذا فهذا عمل معمول عند الصحابة يعني بعهد رسول الله وبعد عهده بعهد الصحابة وتعارفه الناس، لكن لا شك أن أهل العلم عندما يسمعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على معنى يقفون عنده كثيرا ولا يجزمون ويقولون برأي أو بذان حتى يغلب على ظنهم أن فهمهم صحيح أو هو الصحيح والذي لا يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلدينا سنة فيها نوع من التعارض، اختلف اجتهاد أهل العلم في الجمع فيها، فمنهم من جمع بينها وقالوا ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا خاص به، ويعني وما ورد من النهي فهو عام للأمة، إذن خلاص جمعنا بين الأحاديث الدالة. لكن ما رأيهم وما قولهم في فعل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فعل الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله وعرفوا التنزيل وشاهدوه ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك ويقر من يعمل ذلك ولم ينكر عليه، ثم هم استمروا على هذا العمل، فما رأي هؤلاء الفقهاء الذين يقولون ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان خاصا به عليه الصلاة والسلام ما عمله الصحابة من بعده. إذا فيحتاج إلى نظر آخر اجتهاد لتوفيق بين الأدلة. بعضهم قال إن يعني يوفق بين الأدلة بأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة من بعده وعملهم بذلك دليل على المشروعية مطلقا، ولا حديث التي ورد بها النهي عن المزارعة ونحوها إما أنها محمولة على ما ورد فيها في الأحاديث من ذكر بعض الشروط التي كان يشترطها بعض المزارعين أو بعض أهل الأرض على من يتعاملون معه، فالنهي محمول على ما وجد فيه تلك الشروط، هذا باطل، وما لم يوجد فيه تلك الشروط الباطلة فالعقد يكون صحيح والمزارعة صحيحة. وهذا التوجيه توجيه حسن وجيد وجامع بين النصوص، فالنهي بسبب ما فيه شرط ممنوع، والإذن والمشروعية لما عدا ذلك. وبعضهم منهم الشيخ الشوكاني قال قولا أيضا قال به أهل العلم من قبل، وقال إن فعل الرسول وفعل الصحابة من بعده وإذنه في بعض الأمور بزراعة المزارعة والمساقة يدل على المشروعية في الأخلاص لا شك، وأن ما ورد من النهي يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة يعني أنه جائز أو أنه لا بأس به لكنه مكروه، يعني الأولى تركه. لماذا الأولى تركه؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث سنسمعها بعد قليل، قال من كان له أرض فليزرعها وإلا فليمنحها أخيه وإلا فليدعها. فيه بهذا التفصيل إشارة إلى أمر ينبغي للمسلم أن يعمله، وهو مسألة أنه أول إما أن مثلا يشغل نفسه بما فيه خير، له أرض وهذه الأرض تحتاج إلى الماء، وإنماؤها إن كانت زراعية بزراعتها فليشتغل هو بها حتى يعني يكون سنأتي بهذه المسألة بعد قليل. يكون فيه مشغلة له عن الأمور التي لا خير فيها، فيكون في شغله وفي زراعته، وزراعتها نماء لها وفائدة له، وفي الزراعة خير كثير. فإن لم يستطع أو لا يريد فلا يعني يحجر على الآخرين الذين يريدون أن يزرعوا ويحرثوا ويثمروا وينموا الأرض وليس لديهم هذه الزرع، ليمنحها غيره الذي يستطيع أن يحييها، لأنه إذا لم يحييها مات. إذا لم يحيي الأرض الزراعية بزراعتها وحرثها ولم يعطيها غيره، إذا أصبحت أرضا بوارا لا فائدة منها، وهذا نوع من تعطيل المال. وإذا كان كذلك فعليه أن يعطي يمنح أخيه المسلم من باب التكافل الاجتماعي، من باب التعاون من جهة، ومن باب حفظ المال من جهة أخرى. قال وفي الحديث نفسه وإلا فليتركها أو فليدعها. قوله فليتركها أيضا هذا أخذ به الجانبين الذين قالوا فليتركها. قالوا الأحاديث أو هذا الحديث دلالته على جواز ترك زراعة الأرض ليس على إطلاقه، بل لأن في ترك زراعة الأرض كما أشرنا في ترك زراعتها إهدار لها وعدم استغلال وتنمية لها، فتصبح لا فائدة فيها، وهذا يكون من باب إضاعة المال. فلا الحديث لابد أن يحمل على أنه إذا كان في تركها يحصل بعض الفائدة من حيث أنه يكون فيها من الغابات والشجر الآخر، ويكون فيها الاحتطاب، ويكون فيها العلف للبهائم، ويكون فيها مرعى للدواب إلى آخره، فلا تقبل من فائدة فتسلم من الضياع. لكن الأصل أن ما يمكن أن يستغل وينمى ويعمل وفيه إمكانية لذلك والإنسان قادر عليه سواء بنفسه أو بغيره، فالأولى أن يحرص على الخير ولا يفرط فيه تركه من غير أن يستدمره وهو قادر، أو يعطيه من يستدمره، نوع من إضاعة المال. ومن هنا يرى بعض العلم أن الأصح والأظهر جواز المزارعة لما فيها من المحافظة على المال وعدم إضاعته، ومن لما فيها من التعاون، لما فيها من التعاون بين الناس الذي ليس عنده زرع وعنده أرض وعنده إمكانية أن يزرع، وأنت عندك الأرض وليس عندك الإمكانية والاستعداد أن تزرع، فواحدة من الاثنتين، إما أن تحجر عليها تمنعها فلا يستفاد منها، لو حصل فيها كلا وعشب وكذا إلى آخر، لكن مهما يكون فهو أقل من فائدة حرثها وزرعها. فإما أن تزرعها فتستفيد منها وتفيد الآخرين، وإما أن يعني تعطيها لمن يستفيد منها وينميها. قالوا هذا الجانب أرجح، بالإضافة إلى فعله عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة من بعده من حيث المزارعة والمشاركة ونحوها، فهذا كله يدل على المشروعية والجواز. حتى القول بالكراهة قد لا يكون هو القول الأقوى، بل هي جائزة من غير كراهة، ما لم المزارعة والزراعة عموما جائزة مشروعة بل مستحبة من غير كراهة. كونك أنت تباشر لك أرض أو يعني بطريقة يعني تزرع، فأصل الزراعة ونماء الأرض واستنباتها واستخراجها نوع من استخراج الخيرات واكتفاء الإنسان، اكتفاء الإنسان بماله وعدم حاجته إلى غيره. وإذا اكتفى الأفراد بما عندهم من المواد الأولية ومنها المواد الأرض الزراعية واكتفوا بها وزرعوها واستفادوا منها، أنبتت وأخرجت خيراتها وثمراتها، استفاد أو اكتفى كل فرد وكل أسرة من الذين يمنعون يعملون في هذا المجال يعني في رزقهم، وهو أهم شيء في الحياة، اكتفوا عن غيره. وإذا اكتفى الأفراد والأسر اكتفت المجموعة، ثم اكتفت الأمة، ثم أصبحت الأمة في استقلالية عن حاجتها إلى الناس. نعم الآن في زماننا هذا العالم الآن الذي تشاهدون الذين ترونه في الدنيا هذه، ما الذي يحصل في هذا الزمان في هذه الدنيا؟ ما الذي يحصل؟ الحاصل في زماننا هذا في عصرنا هذا أن الذين بيدهم مقاليد الاقتصاد هم الذين سيطروا على الدنيا هذه بالاقتصاد، ليس بالقوة. شو نلاحظ الآن؟ نلاحظ القوة والجبروت وكذا إلى آخره، ما نفع القوة والجبروت يفعلونها، نعم يعني يهدمون ويقتلون ويحرقون ويفعلون ويدخلون ويحتلون أراضي وكذا إلى آخره، لكنها لم تنفع كثيرا، بل احيانا تؤذيهم ويشتكون ويتألمون من مقاومة الشعوب لهم. لكن ما الذي اثر في الشعوب؟ وجعل الشعوب والدول تخضع للدول الاقتصادية الكبرى، هو جانب الاقتصاد. جانب الاقتصاد، لأنه أي إنسان، خلينا نأخذ الفرد الواحد، أي إنسان يعيش في مأكله يعتمد على مطعمه ومشربه وملبسه على غيره، كيف تتصور حاله بالنسبة إلى ذلك الغير؟ يعني الذي لا يستطيع أن يأكل إلا عن طريق فلان، أو يلبس إلا يعني كلام هذا إلا إذا ساعده فلان أو كذا إلى آخره، ما كيف يكون موقفه بالنسبة لذلك الشخص؟ أليس موقف الضعيف الدليل الذي يتقبل منه الأوامر والأحكام وينفذ وإلا فإنه سيهلك؟ هذا وضع الناس، وضع الأمم الآن سواء مسلمة أو غير مسلمة. الأمة التي تفرط في خيراتها وفي مقدراتها ولا تستطيع أن تستثمرها الاستثمار الصحيح، أوقعت نفسها موقع الضعيف الذي يتسلط عليه من القوي غيره. ليس بالقوة العسكرية والماء وهذا، نعم هي إحدى الوسائل، لكن القوة الاقتصادية هي أهم وسائل إذلال الشعوب الآن في زماننا هذا. فما سببها يا إخواني؟ ما سببها؟ سببها أننا، نحن الآن نتكلم عن بلاد الإسلام المسلمين، أن المسلمين فرطوا كثيرا فيما أباحه الله لهم وحله لهم بل أوجبه عليهم من مسألة يعني استثمار الأرض والسعي بالأرض للرزق الحلال وإغناء أنفسهم والاكتفاء بما عندهم عن ما في أيدي الناس عن الناس. فرطوا في ذلك وأصبحوا الآن أصبح مع كل أسد في كل بلد مسلم، أصبحنا في يعني في معيشتنا في أكلنا في طعامنا في شرابنا في لباسنا في مركوبنا في مساكننا في شؤون حياتنا ننظر إلى ما يريدنا من الخارج من الأجنبي، أليس كذلك يا أخوان؟ ننظر إلى، بل نتنافس ونتفاخر بأني والله أنا يعني سيارتي جزمة من الماركة الفلانية من البلد الفلاني ليست من كذا، إذا ما أكلي يعني الذي أخذه أو أفيده لأبنائي صناعة أوروبية أو صناعة شكلها أو صناعة كذا، يعني بمعنى أنك لو دخلت السوق تجد يعني هذا مثال يعني واضح ظاهر، تجد الإنسان أحرص ما يكون على إيش؟ إنه والله الحاجة التي يريدها لابد أن تكون مستوردة، لأنه بمجرد أن تكون مستوردة يعني أنها أحسن، ها؟ في نظري أنها أحسن وأفضل، وقد تكون أسوأ، قد يكون الموجود المنتاج المحلي أحسن وأفضل، لكن ميل الناس إلى أنه والله لا المستورد أفضل. هذه شيء رسخ في أذهان الناس، أمر رسخ في أذهان الناس وهو باطل. نعم كان له سبب وما يزال حقيقة، وهذا هو الذي نتكلم عنه الآن، له سبب وهو أن أولئك استطاعوا أن يجعلوا من صناعاتهم ومن منتجاتهم الزراعية ومن كذا أشياء مميزة، أشياء طيبة يعني لو قارنتها وجدتها أحسن، ثم أغرقوا أو ربطوا الشعوب بها، فأصبح خلاص هم أصبحوا حتى دعاياتهم، نعم يعملون الدعايات وينفقون الأموال للدعاية والإعلان عن منتجاتهم وكذا، لكنهم الآن أصبحوا في غنى كبير عنها. ليش؟ لأن أذهان الناس وعامة الناس أصبحت أبدا المستورد أحسن، كل ما هو من خارج البلد فهو أحسن، والحقيقة أن ما كان من بلدك فهو خير لك حتى لو كان أقل جودة، حتى لو كان، مع أنه في كثير من الأحيان قد يكون أجمل. ما من أين أتانا هذا؟ أو من الذي يتحمل هذا؟ نتحمله نحن جميعا المسلمين أفرادا ومجتمعات. ما سببه؟ ما سبب تحملنا هذا وصولنا إليه؟ سبب أننا نحن جميعا كأفراد تقاعسنا وتهاوننا بما منحنا الله من الخيرات وتركناها إما إهمالا أو تقصيرا أو اعتمادا على الغير، هذه واحدة كأفراد ومجتمعات ثم دول وغيرها. الشيء الثاني أيضا وهو أيضا يعني جانب مهم، أن الآخرون والآخرين أحسنوا في استغلالهم لما لديهم من موارد وكذا، بل أيضا يعني دخلوا وتغلغلوا في البلاد الإسلامية وأخذوا من خيراتها وأخذوا يصنعونها ويزينون وكذا إلى آخره، فيعيدوا تصديرها وأصبحت الثروات الأساس يعني التي كانت من المفروض أن تكون في هذه الأراضين أراضي المسلمين أصبح التحكم فيها في أيدي غيرهم، فأصبحنا نأخذ بضائعنا زراعتنا يعني أموالنا ثرواتنا نأخذها بدل ما كنا ما كان ينبغي أن نأخذها خاما سهلا رخيصا ميسورا موجودا متيسرا لدينا فنعمل منه شيئا عظيما ونتبع منه ثم نستفيد منه ونتحكم فيه على الآخرين. أصبحنا هذه المواد الخامة التي عندنا التي كانت ملكا لنا أصبحت ليست ملكا لنا، وأصبحنا نأخذها بأضعاف أضعاف أثماننا. السبب تفريطنا ثم تعلقنا بالغير. طيب إذن في هذا الباب يعني هذه فرجة يعني صارت الآن لنتحدث بهذا الأمر الخطير المهم جدا الذي يمكن أن نصححه بسلوكياتنا نحن. كيف نصححه؟ سيأتي قائل يقول طيب الآن لا بس يعني إخوان بس يعني الموضوع أن يكون الموضوع عام شوية. أقول قائل الآن بهذا الزمان عصر الآلات وعصر الشركات الكبيرة وعصر كذا إلى آخره نحن كأفراد ماذا نصنع؟ إذا كان عندي أراضي محدودة وزراعتي مع هذا محدودة كذا وكذا يعني كيف أصنع في هذا؟ لا هذا قنوط، هذا يأس، هذا قنوع، هذا يعني ضعف لا مبرر له. أنت هذا ملكك وفي يدك فاعمل فيه، اعمل فيه، ارجع لنفسك، ارجع لأرضك، ارجع لثرواتك يعني كل سواء كانت أفراد أو جماعات أو مناطق أو الآخرين. لو رجعوا إلى ما بين أيديهم وعملوا استثمروا موجود يعني كثير لا كان في ذلك الجذر الأساس الصحيح التي تبنى عليها بعد ذلك يعني الشركات والمؤسسات إلى آخره والدول تعتمد على إنتاجكم أنتم أيها الأفراد وعلى حرصكم ونشاطكم. أضرب مثالا يعني بالنسبة للاتكال على الغير والاتكال على يعني السهل الميسور وعدم والبعد عن الله سبحانه وتعالى في العمل. يعني أذكر في بعض الأرياف في الريف يعني في البادية كان الجيل الذي قبلنا كانوا يعتمدون على الزراعة وكانوا يزرعون أراضيهم بأنفسهم وإذا استعان بعامل أو كذا إلى آخره وكانوا يتعاملون بالمزارعة الذي ما يستطيع يأتي وليس له وعنده أرض يأتي من له من عنده من ليس عنده أرض ويعملونه. فكانت أراضيهم محروفة مزروعة معمولة من نامية يستفيدون منها، ما كانوا يحتاجون إلى ينظرون إلى يعني المواني ماذا جاءت بها والجسم المستورد إيش هو وكذا إلى آخره. كانت أرزاقهم من بيادهم من أراضيهم وكان الناس كانت المناطق بعضها يعني نتكلم عنها هنا في هذا البلد من المملكة السعودية المناطق بعضها من بعض تستفيد بعضها من بعض وإذا حصلت حاجة زائدة يعني عن المنتج بقدر المحتاج يعني الذي يحتاجه يأتي. والناس أيضا كانوا يعتمدون باعتمادهم على الزراعة في نحن في المدن قد لا نحس بهذا لكن في المناطق الريفية وكذا إلى آخره تشعر به ملحوظا ملموسا. والعاقل في المدن يعرف هذا أيضا كيف كانوا كما قلت يعتمدون على زراعة أراضيهم وكانوا في الغالب يعتمدون على الأمطار والسيول التي في تقدير الله سبحانه وتعالى وتأتي في مواسمها. ولهذا تجدهم ينظرون ويحسبون الأيام كذا بدقة متى يأتي الموسم ومتى وكيف يعملون وبمجرد هطول الأمطار يأخذون أدواتهم البسيطة ويذهبون لزراعة أراضيهم ثم ينمونها وكذا ويأتيهم خير كثير. الآن يمر الموسم والموسمين إلى آخره ولا يدرون هل يعني جاءهم مطر وما جاءهم أو شيء إلى آخره ما يبحثون عن ذلك. بل إذا نزل المطر وجاء السير وجاء الغير وخذ إلى آخره لا يهتمون كثيرا بل أكثر ما يجب والله إن شاء الله يعني ما يخرب علينا الطريق هذا اللي وصلنا إلى البلد الفلاني أو كذا يخشون من يعني التأثير على بيئتهم التي صنعوها بأنفسهم لكن لا ينظرون إلى ما أن المطر وأن الغيث رزق من الله سبحانه وتعالى وينبغي لك أيها المؤمن أنك يعني تستثمر هذا وهذا المطر الذي هو حديث عهد بربه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ليلامس جسده الشريف لأنه حديث عهد بربه وأن هذا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى وأن المزارع أكثر الناس توكلا على الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى لا وجود يعني أصبح ضعيفا جدا. ولهذا يعني قلت الأمطار قلت يعني الآن المواسم تيجي موسم الصيف والموسم إلى آخره فلا تجد يعني ولا يجد شيء من المطر في بلادي في غالب بلاد المسلمين. وإن نزلت وإن جاءت أمطار جاءت بنوع من العقوبة، جاءت سيول منهمرة وكذا إلى آخره وفيها من التخريب شيء كبير. ليش؟ هذا نوع من يعني الصعقات صح نسميها الكهربائية، التنبيه أنكم أيها الناس أيها الغافلون انتبهوا، يعني يقابل الله إما بالقحط وإما بالعذاب بالمطر ونحوه. ما المخرج؟ نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في عقيدتنا أولا، واتكالنا يكون على عليه سبحانه وتعالى، ونرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من العمل والتعامل والمعاملة والنظرة إلى الحياة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين من بعدهم رضوان الله عليهم جميعا، ونهدف ونحقق نعمل على تحقيق مقصد الشرع من وجودنا في هذه الحياة ومما أعطانا الله إياه في هذه الأرض. ينبغي بل يجب على كل مسلم أن تكون هذه نظرته، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعلق بالله سبحانه وتعالى والاتكال عليه وأن الرزق من عنده سبحانه.